الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. قول لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، لامرئ هذه من أسماء الأجناس للرجال، ويقال في النساء امرأة، ولكن تعليق الحكم بالرجال في قوله لامرئ من باب التغليب وليس من باب التقييد. وقول أن يأخذ عصا أخيه نسبا أو أخيه دينا، نعم دينا، وإن اجتمع الدين والنسب صار تأكيدا على تأكيد. وقوله بغير طيب نفس منه أي بغير رضا منه، لأن الإنسان إذا رضي طابت نفسه بالشيء، وإذا لم يرضى شحت نفسه بالشيء. ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإنسان عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لأنه عدوان. وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعلى هذا أساس كل معاملة، كل معاملة لا بد فيها من رضا وطيب النفس إلا ما استثني، فإن الإكراه قد يكون بحق، وإذا كان بحق صار كالرضا، لأن من لم يرضى بالشرع ألزم بالرضا به. طيب، قوله لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، الاستفادة منه تحريم أخذ مال الغير بغير حق. طيب، فإذا قال قائل: أنت تقول مال والحديث عصا، ومال أعم من عصا، فكيف تستدل بالأخص على الأعم؟ لأن القاعدة أن نستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يدل على جميع أفراده، لا أن يستدل بالأخص على الأعم، يعني أن الدليل لا يكون أخص من المدلول. واضح جماعة؟ فالجواب إذا قال هكذا، فالجواب أن ذكر العصا تنبيه على ما هو أعظم منه، تنبيه على ما هو أعظم منه. وعلى هذا فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراده العموم. طيب، ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي؟ الغراب والحدة والفارة، نعم، والعقرب والكلب عقور. فهذه الخمس لا يقال إن غيرها لا يقتل في الحرم، بل ما كان مثلها في الأذى كان مثلها في الحكم، وما كان أعظم منها كان أولى منها بالحكم. واضح يا جماعة؟ فالذئب مثلا يقتل في الحرم لأنه كالكلب العقور أو أشد، الحية تقتل لأنها كالعقرب أو أشد، الجرذ يقتل لأنه كالفأرة، وعلى هذا القصة. طيب، من فوائد هذا الحديث، نعم، أنه إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك، ولكن هذا العموم أو هذا الإطلاق يقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون المعامل جائز التصرف إن كان تصرفا، وجائز التبرع إن كان تبرعا. أيهما أوسع، التصرف أو التبرع؟ التصرف أوسع، ولهذا نقول من جاز تبرعه جاز تصرفه، ولا نقول من جاز تصرفه جاز تبرعه. فولي اليتيم مثلا يجوز أن يتصرف في مال اليتيم، ولكن لا يجوز أن يتبرع منه. الوكيل يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه، ولكن لا يجوز أن يتبرع به. الذي عنده دين مستغرق لماله يجوز أن يتصرف في ماله، ولا يجوز أن يتبرع به، فالتبرع أضيق. طيب، وظاهر الحديث أنه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك، وعليه فيكون فيه دليل على جواز التصرف الفضولي. أتعرفون التصرف الفضولي؟ أن يتصرف الإنسان بمال غيره بغير ولاية، ثم يأذن الغير في هذا التصرف، يسمى هذا التصرف فضولي لأنه متوقف على إذن الغير. فهذا التصرف فيه خلاف بين العلماء، هل ينفذ أو لا ينفذ، أو ينفذ في بعض المسائل دون بعض. والقول الراجح أنه ينفذ في كل مسألة أجازها من له الحق. فلو بعت ملكك بدون توكيل منك ثم بعد ذلك أذنت لي وأجازت التصرف فالصحيح الجواز. غاية ما هنالك أن الإنسان يتردد فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى نية، كما لو أديت الزكاة عنك ثم أجزتني بعد ذلك، هل نقول بأن الزكاة أجزأت نعم أو نقول لم تجزئ؟ هذا فيه تردد. أما على قول من يقول إن التصرف الفضولي لا ينفذ إلا في مسائل معينة، فظاهر أن الزكاة إيش لا تجزئ لأنك لم توكل. وأما على القول بأن الأصل في تصرف الفضولي الصحة إذا أجيز، فإن الزكاة عندي في محل فيها نظر، وذلك لاشتراط النية ممن تجب عليه عند الدفع. فقد يقال إنها لا تجزي لأن المالك حين الدفع إيش ها لم ينوي، وقد يقال إنها تجزي لأن الدافع نواها زكاة عن صاحبه، نواها زكاة، وإذا كان نواها زكاة أجزأت. وربما يرشح هذا الاحتمال يعني يقويه ما جرى من أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، ما جرى لأبي هريرة مع الشيطان. أبو هريرة كان وكيلا على زكاة الفطر في رمضان، وقد جمع تمرا كثيرا، وفي ذات ليلة جاءه شخص بصورة فقير فأخذ من التمر فأمسك به أبو هريرة، قال والله لأرفعن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصبر أنا فقير وذو عيال. فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ أخبره الله عن طريق الوحي ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. قال كذبك كذبك وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، فارتقبته الليلة الثانية فجاء فأخذ من التمر فأمسكته قلت أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادع الفقر والحاجة والعيال. قالوا رح فأطلقه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. قال كذب وسيعود. الليلة الثالثة يقول فارتقبت فعاد فأمسكته، تعال ما أطلقك أبدا إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أمسكه هذه المرة قال له سأخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. الشاهد من هذا الحديث والذي سقته من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن من أبا هريرة الزكاة التي دفعها التي دفع إلى هذا الشخص، مع أنه لم يوكل في الدفع، إنما وكل في إيش في الحفظ فقط. الشاهد أن نقول إن هذا الحديث الذي معنا يدل على جواز تصرف الفضولي لأنه يطيب نفس من صاحبه ولو في ثاني الحال، ولو في ثاني الحال. طيب إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث عقيب حديث أبي هريرة؟ قال الشارح ليتبين أن قوله لا يمنع جار جاره على سبيل الأولوية، على سبيل الأولوية، وذلك لأننا لو مكننا الجار من وضع الخشب على جدار الجار لكان اعتدى على مال أخيه ووضع الخشب على جداره. فكأن المؤلف يقول إن حديث أبي هريرة ليس للتحريم ولكن من باب الأولى، لكن هذا ليس بصحيح، يعني ما أظن أن المؤلف أراد هذا، وذلك لأن حديث أبي هريرة لا يتنافى مع هذا الحديث. حديث أبي هريرة من حقوق الجار على الجار وليس فيه أخذ للمال. الجدار يبي يبقى على ملك من؟ على ملك صاحب، ولن يتضرر الجدار بذلك. ثم إن الحديث أيضا لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا صاحبه بغير طيب نفس منه ليس على عموم، فإنه يخصص منه أشياء كثيرة، منها الرهن مثلا. الرهن يباع بغير طيب نفس من صاحبه ولا لا؟ الرهن يعني مثلا أنت تطلب زيدا 1000 ريال، فرهنك زيد مالا وقال خذ هذا المال رهنا عندك، إذا حل الأجل ولم أوفك فبيعه وخذ حقك، أو لم يقل هكذا، قال خذ هذا رهنا، إذا حل الدين وامتنع عن الوفاء ها يباع. رضي راهنه أم لم يرضى. كذلك تؤخذ النفقة ممن تجب عليه، رضي أم لم يرضى. فالحديث هذا ليس على عمومه، يعني خصص بأدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا امتنع من حق واجب عليه إيش أخذ منه قهرا، رضي أم لم يرضى. نعم. ثم قال المؤلف: باب الحوالة والضمان. هذه الترجمة تضمنت بابين. الباب الأول الحوالة، والحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقله من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. والضمان التزام ما على غيره من الحقوق. وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه، لأن الضامن ينقل الحق على الذي عليه الحق إلى ذمته، والمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره، ففيه ما تشابه. الحوالة نقل حق من ذمة إلى أخرى. مثاله: زيد يطلب عمرا 100 ريال، وعمر يطلب خالدا 100 ريال، فجاء زيد إلى عمر فقال أعطني حق، فقال إن لي حقا عند خالد هو 100 ريال، وقد أحلتك عليه. الآن هذه حوالة، تحول إيش الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالد، واضح؟ طيب، فانتقل من ذمة إلى ذمة. عمر في هذه الحال هل يكون مطالبا بشيء؟ ها؟ لا، لأن الحق تحول من ذمته إلى ذمة خالد. طيب، أركان الحوالة لا بد فيها من 3، بل من 5: محيل ومحال ومحال به ومحال عليه. كم هذه؟ طيب، نشوف الآن. المحيل من عليه الحق، من عليه الحق، المحيل من عليه الحق، والمحال من له الحق، والمحال به الدين الذي على من؟ الذي على المحيل، والمحال عليه الدين الذي على المحال عليه. وصيغة، صيغة يعني لفظ يحصل به التحول. فالأركان إذن كم؟ 5. أن مثلا نقول لزيد على عمر 100 ريال، كم جمعت هذه؟ كم ركن؟ لزيد على عمر 100 ريال، 3 يا إخوان. لزيد على عمر 100 ريال، 3. ولعمر على خالد 100 ريال، هذه كم؟ هذه 4، كذا. طيب، بعد إذن الصيغة، قال عمرو لزيد أحلتك على خالد، هذه الصيغة هي 5. طيب، أما الحوالة هي في الحقيقة من عقود الإرفاق لكل من المحيل والمحال والمحال عليه، ولا بد فيها من 5 أركان: محيل ومحال ومحال عليه، وحق محال به، وحق محال عليه. فأركانها 5. نعم، الصيغة خارج عنها، الصيغة تناقل بين الحوالة، فلا بد من هذه الأشياء. إذن الحوالة التعريف هو نقل الحق من ذمة إلى أخرى، وهي من عقود الإرفاق، لأن فيها إرفاقا في الطالب والمطلوب والمحال عليه، ولا بد فيها من أركان 5: محال ومحيل ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه. ووضحنا لكم كونها من عقود الإرفاق. أما الضمان فهي التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره مما يصح ضمانه من الحقوق التي يصح ضمانها. التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها، وهو أيضا من عقود الإرفاق، وهو مشتق من الضمن، لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامن، لأنها تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن، فذمة الضامن في ذمة المضمون، وهي من عقود الإرفاق أيضا لما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب. فإذا الضمان تعريفه التزام إيش؟ التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يدخلها الضمان أو يصلح بها الضمان. مثال التزام ما وجب أن ترى شخصا ممسكا بشخص يريد أن يحاكمه ويخاصمه ويرفعه إلى ولاة الأمور، فتأتي أنت وتحسن وتقول لهذا الطالب أنا ضامن ما على فلان، أنا ضامن ما على فلان، هذا ضمان ما وجب أو ما يجب؟ ها؟ ضمان ما وجب. ومثال ضمان ما يجب أن يقول لك شخص إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني، فأريد أن تضمنني في قيمتها، فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريها من المعرض الفلاني، فهذا ضمان إيش؟ ضمان ما يجب، لأن الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب. فالضمان إذن له صورتان، ضمان ما وجب وضمان ما يجب، وهو من عقود الإرفاق والإحسان، لأن فيه إرفاقا بالمضمون عنه. حكم الحوالة وحكم الضمان سيذكرهما المؤلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي رواية لأحمد من أحيل فليحتل. قوله مطل الغني ظلم، المطل هو المنع، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين يسمى مطلا. والغني هنا هو القادر على الوفاء، وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس كرجل عليه 100 درهم وهو لا يملك إلا 100 درهم، فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر فقير، لكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني. فمطل هذا ظلم، يعني منع من وفاء الحق الذي عليه ظلم. والظلم في الأصل اللغة العربية بمعنى النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي ما نقصناهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم إن الظلم وإن كان بمعنى النقص، إن كان في ترك ما يجب فهو ظلم في واجب، وإن كان في بين محرم فهو ظلم في محرم. ظلم في واجب لأنك نقصت إذا تركت الواجب، ظلم في محرم لأنك إذا فعلته فقد نقصت الالتزام الذي يجب عليك لله عز وجل. إذن ظلم نقص. النقص هنا نقص واجب ولا فعل محرم؟ مطل الغني ظلم، نقص واجب، لأن الواجب على الغني أن يبادر بالوفاء، فإن لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما. صورة المسألة رجل مدين لشخص 1000 درهم وهذا الشخص يطلبه أعطني حقي، والآخر يماطله يقول غدا بعد غد بعد غد. نقول هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما لأنه مطل الحق الذي عليه أي منعه مع قدرته على القيام به. قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع فسرته رواية الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله من أحيل. ومعنى أتبع أي طلب منه أن يتبع غيره, طلب منه أن يتبع غيره أي أحيل. يقول عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء, على مليء. المليء مأخوذ من الملاءة أي على قادر على الوفاء, قادر على الوفاء بماله وبدنه وحاله, يعني معناه أن نقدر على الاستفاء منه بماله وبدنه وحاله. أما المال فهو أن يكون واجدا للمال الذي أحيل به عليه. فإن كان فقيرا معدما ليس عنده مال فليس بمالي, قادرا ببدنه أي يمكن أن يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امتنع من الوفاء, فإن لم يمكن إحضاره لسلطته أو قرابته فليس بمالي, ليس بمالي لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. الثالث بحاله, بحاله يعني أن لا يكون مماطلا. فإن كان غنيا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لكنه مماطل لا يوفي فإنه ليس بمليء. إذن من يمكن استيفاء الحق منه بماله إيش؟ بدنه. ثالث حاله. طيب بماله أن يكون عنده ما يوفي به, بدنه أن يمكن إحضاره إليش لمجلس الحكم عند المحاكمة, الثالث حاله ألا يكون مماطلا. فإن كان فقيرا فإنه لا يجب التحول عليه, مثل أن يحيلك شخص على آخر بدراهم تطلبه إياها لكن هذا المحال عليه فقير ما عنده مال, فإنه لازمك أن تتحول لأن في ذلك إضرار عليك. طيب ببدنه كان يمكن إحضار المسجد الحكم, فلو أحالك على أبيك قال أن تطلبني 100 ريال وأنا أطلب أباك 100 ريال فأنا حولتك على أبيك, فإنه لازمك أن تتحول. لماذا؟ لا يمكن أن تحاكم أباك, لا يمكن أن تحاكم أباك وتحضره لمجلس الحكم. طيب لو أحالك على سلطان فإنه لازمك أن تتحول. لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضار لمجلس الحكم. رجل أمير في القرية أو شيخ كبير شيخ القبيلة مثلا ما يمكن إحضار لمجلس الحكم, فلازمك أن تتحول. لو أحالك على شخص معروف بالمماطلة ما يمكن يوفي يلعب على الناس, فإنه لازمك أن تتحول لأن في ذلك إضرارا بك, إذ قد يستحيل عليك أن تستوفي مالك. وقول عليه الصلاة والسلام فليتبع, اللام هنا للأمر, ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد حرف من حروف العطف التالية الواو والفاء وثم فإنها تكون ساكنة. قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته, لينفق مكسورة, ومن قدر عليه رزقه فلينفق, ولم يقل فلينفق. لماذا؟ لأن أتت بعد الفاء فلينفق ما أتاه الله. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا ولم يقل ثم ليقضوا لأنها وقعت بعدها ثم, وليوفوا نذورهم ولم يقل وليوفوا لأنها وقعت بعدها بعد الواو. هنا فليتبع بسكون اللام لأنها وقعت بعد الفاء, ومعنى فليتبع أي فليحتل كما تفسره رواة أحمد. وهذه اللام كما قلنا للأمر, ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في هذا أهل العلم, فمنهم من قال إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن صاحب الدين الذي أحيل يقول أنا لا أقبل إلا من لي عليه الدين، والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل فلا يلزمني أن أتحول. وقال بعض العلماء بل الأمر للوجوب، لأنه ذكر بعد قوله مطل الغني ظلم، فكأنه قال وتحول المحال على المليء عدل، والعدل واجب، والعدل واجب. وهذا الثاني، هذا القول الثاني هو المشهور مذهب الإمام أحمد على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على مليء، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجب وأنه من باب حسن الاقتضاء، فإن فعله الإنسان وتحول كان ذلك خيرا وكان ذلك أجرا له، وإن لم يفعل فهو حر، لأنه لازمه أن يستوفي دينه من غير مطلوبه. فقال أنا مطلوبي فلان، فكيف يلزمني أن أتحول وآخذ من زيد؟ مثال ذلك زيد يطلب عمرا 100 ريال وعمر يطلب بكرا 100 ريال، فقال عمر لزيد أحلتك بالمئة التي لك على 100 التي لي عند بكر، وكان بكر مليئا، فهل يلزم زيدا أن يتحول؟ على قولي، على قول من قال إن اللام في قوله فليتبع الوجوب يجب على زيد أن يتحول، وعلى القول الثاني لا يجب، ولكنه إذا تحول فله أجر، فله أجر بلا شك، لأن هذا من حسن الاقتضاء، وربما تناله الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.